بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة يسألونك عن التطرف الديني في حلقتها 41. موضوع هذه الحلقة التطرف في الوسط الفني. نعم، في الوسط الفني. يقول محدثي: لقد كان للشيوع أفكار الظلاميين والمتطرفين في المجتمع آثارها على الوسط الفني. لقد شهدت الأيام الأخيرة ظاهرة اعتزال كثير من الفنانين والفنانات إلى الأضواء وانسحابهن من الوسط الفني برمته للانقطاع للعبادة، للاشتغال بالأعمال الخيرية. ألا تعد هذه الظاهرة استجابة للظلامية والظلاميين، امتدادا للظلامية في هذه الأوساط المعروفة بالتحرر والانطلاق؟ أيمكن للفكر المستنير أن يشجع مثل هذه الظاهرة التي تعد نوعا من الانتحار الفني وانتصارا لظاهرة الإرهاب في الوسط الفني؟ الجواب عن هذا: يا رعاك الله، يا هداك الله، الفساد في الوسط الفني لا يخفى على أحد ولا ينكره أحد. لقد شهد به كثير من المشتغلين في الوسط الفني في لحظات الصدق التي تمر بها النفس البشرية مهما ران عليها من حجب الشهوات والشبهات، بل سجلته على بعض المشتغلين في هذا الوسط أحكام قضائية باتة نهائية. وما أنباء قضايا المخدرات وتسهيل الفجور والقوادة بخافية على أحد. ما كان لنا والله أن نكشف مخبوءا أو أن نهتك سترا لو بقي الأمر في حدود الانحرافات الشخصية التي يستتر بها أصحابها، لكنه تجاوز ذلك وبلغ مبلغ احتراف هذه المناكر المجاهرة بها، الأمر الذي سجلته بعض المحاكم المصرية في أحكام قضائية نهائية. ومن ثم فإن المعركة الدائرة في هذه الأيام حول محاولة إثبات مشروعية ما يجري في الوسط الفني وإعطائه صكا إسلاميا بالإباحة المطلقة صفقة خاسرة، محاولة فاشلة، لأن ما تكلم عنه أهل العلم من الترويح عن النفس وإباحته إذا لم يشتمل على فحش، هذا في واد، والذي يجري في الوسط الفني اليوم في واد آخر، والفرق بينهما كالفرق بين الخمرة والماء. إن الذي يغشى الوسط الفني من مبادل وتهتك وخلوة محرمة وإباحية جامحة، بل وإخراج أعماله جميعا ابتداء من دائرة الحل والحرمة، جنوح مجنون، عربدة محمومة لا سبيل إلى ترقيعها أو إخفاء عوارها بتلمس دليل من هنا أو فتوى من هناك. إن كثيرا من القوم يعلنون بأنفسهم أنهم ليسوا في حاجة إلى ذلك. الفن عندهم يخضع لجملة من السنن أو القوانين الطبيعية كسائر أمور التقنية والأمور التجريبية، لا يخضع لقواعد الحل والحرمة، فلماذا يلهث خلفهم بعض المنتسبين إلى العلم لإعطائهم صكوكا شرعية وهم يرفضون تدخل الشريعة في مجالهم ابتداء، ويخرجون أعمالهم من دائرة الحل والحرمة بالكلية. إذا كان ذلك كذلك، فإن العائدين إلى ربهم من هذا الطريق الموحش بعد أن خبروا أسراره وتجرعوا قصصه عائدون إلى الفطرة التي فطر الله عليها عباده، وليس بمستنكر أن يعود الإنسان إلى فطرته وأن يصلح ما فسد من صلاته بها، بل المستنكر أن يلج في غوايته وأن يوغل السير في شعاب الضلالة. إنهم يحملون بهذا الدليل، يقدمون الدليل على نزوع الإنسان بفطرته إلى التطهر وحنينه بفطرته إلى الهداية، وإنهم لحريون بكل الحفاوة والتقدير، فإن الله أشد فرحا بتوبة عبده من فرح الرجل الذي ضلت ناقته في البرية وعليها زاده وماؤه، فحفر نفسه حفرة وجلس فيها ينتظر الموت، فأخذته سنة من النوم ففتح عينه فإذا الناقة واقفة على رأسه، فقال من شدة الفرح: يا ربي أنت عبدي وأنا ربه. أخطأ من شدة الفرح. سلوا هؤلاء العائدين إلى ربهم عن تجاربهم مع هذا الوسط البائس، فإن عندهم التفاصيل وفي جعبتهم الكثير، فكيف يصح أن يقال عمن تطهروا من هذا الدنس وعرفوا طريقهم إلى ربه وولوا وجوههم شطرة أنهم قد غلوا في دينهم وسقطوا في هوة التطرف؟ أيقول هذا رجل ليس مغلوبا على عقله ويعيش في دار الإسلام؟ أيقول هذا إنسان آمن بربه ساعة من النهار؟ بدرني محدي القائل: هل أفهم من هذا أنك تحرم الرقص والغناء والتمثيل وكل أنواع الفنون الجميلة؟ على رسلك، في الأمر تفصيل. أما الرقص فنعم ولا كرامة، اللهم إلا إذا تخيلنا حدوث شيء منه مع الحلائل في خلوة، وهذا نادر بطبيعة الحال وليس هو المسؤول عنه في هذا المجال. إن الرقص المسؤول عنه الذي تحترف الراقصات على ملأ من الناس جميعا في أجهزة الإعلام الدولية السيارة يمثل فتنة عاصفة وفاحشة بينة ومنكر لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر إلا أن ينكره ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ومما هو جدير بالذكر أن دار الإفتاء المصرية أصدرت فتوى بتحريم الرقص بجميع أنواعه، وذكرت أنه لا يشتبه في حرمته مسلم يعيش في دار الإسلام، وأن ذلك من المعلوم بالبداهة من الدين. وكان المفتي يومها الشيخ عبد المجيد سليم، والفتوى صدرت 1362. أما الغناء ففيه تفصيل، منه ما هو حرام بالاتفاق، ومنه ما هو مباح بالاتفاق، ومنه ما هو في محل الاجتهاد. المحرم بالاتفاق كل غناء يشتمل على فحش أو فسق أو تحريض على معصية، لأن هذا النوع لو كان كلاما عاديا لكان من المحرمات، فكيف إذا اجتمع له الوزن والنغم وقوة التأثير؟ أما المباح بالاتفاق فهو ما خلا من ذلك في مواطن السرور المشروعة كالعرس وقدوم الغائب وأيام الأعياد ونحوه، وقد وردت في هذا نصوص صحيحة صريحة. المختلف فيه ما عدا هذين القسمين، لا يخفى أن أغلب الغناء الذي يقدم في وسائل الإعلام اليوم من الصنف الأول الذي يغري بالسقوط، ويدغدغ الغرائز ويوقظ الشيطان الرابض وراء جلود البشر، دعنك ما قد تتضمنه بعض كلمات هذه الأغاني من كفر صريح، كقول القائد: قدر أحمق الخطى، قدر أحمق الخطى، وكان أمر الله قدرا مقدورا. من الذي خلق الوجود وقدر الأقدار؟ الله جل جلاله، ألا له الخلق والأمر؟ فإن قلت قدر أحمق الخطى أتدري من تشتم؟ أتدري من تسب؟ أو الذي يقول جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت بالعامية، يقولون جايين الدنيا ما نعرف ليه ولا رايحين فين ولا عايزين إيه. وإذا كان الفنانون الساقطون في بلادنا لا يعرفون لماذا جاءوا وماذا عليهم أن يفعلوا، فإن الفنانين الصهاينة يعرفون جيدا الإجابة عن هذه الأسئلة، ويسحقون تحت نعالهم أمال هذه الأمة في حياة كريمة، ويمضون إلى غايتهم لا يلون على شيء، وحملة الأقلام الواعية في بلادهم يشجعونهم. أما العرب في بلادنا المأزومة المنكوبة، فإن سماسرة الغزو الثقافي يتحركون في صفاقة نادرة لتشجيع الفن الخليع وتضليل مسعى الأمة الحيرة. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إن الصرف بين الغناء المشروع الذي تحدث عنه أهل العلم والغناء الإعلام المعاصر كالصلة، اسمع، بين الجبن الطعام والجبن الحرام. الأول طعام حلال مأكول، والثاني رذيلة خلقية ممقوتة، وهو نقيض الشجاعة والرجولة. إن النزاع لا يجري الآن في دائرة الغناء المختلف فيه، بل يدور في فلك الغناء المقطوع بحرمته من الموجودين للغناء والمانعين منه على حد سواء. نقول لمن يجادلنا: إذا وصلتم بالغناء القائم إلى مستوى الغناء المختلف فيه فقد انتهد السبيل للمقارنة والمقابلة والترجيح، ويومها سنفسح المجال لفقهائكم المستنيرين يصولون ويجولون ويفتون بما يعتقدون أو بما تريدون، ونعدكم يومها أننا سنلوذ بالصمت. أما الغناء الفاحش الداعي إلى السقوط، المحرض إلى الفاحشة، المصحوب بالتأوهات والتنهيدات، أن يقدم هذا على أنه الغناء المختلف فيه وأن الناس فيه ما بين مجيز ومانع، أخشى والله أن تنزل على من يقرون بذلك قارعة من السماء لما يتضمنه من خيانة أمانة، من خيانة أمانة البلاغ والتلبيس على الناس. فقال لي قائلي صاحبي: وماذا عن التمثيل؟ قلت: حسنه حسن وقبيحه قبيح، يشترط في الحسن منه أن يتم في إطار شرعي، وقد أخرجت بعض مؤسسات الإعلام الإسلامية بعض الأعمال الفنية الراقية على فقر إمكانياتها وحداثة تجربتها، واستقبلها الناس بإقبال منقطع النظير، فكيف إذا وظفت في ذلك إمكانيات دولة كتابا وأموالا وأجهزة ومتخصصين؟ لا نقف أبدا في وجه الفن عندما يكون أداة من أدوات البناء، وعندما يستهدي في مسيرته بقبس من نور الوحي المعصوم. التمثيل هو تقمص الشخصيات الدرامية، محاولة محاكاتها على أرض الواقع، تجسيد ملامح هذه الشخصيات وصفاتها وأبعادها المتباينة قصدا للترفيه والتماسا للعبرة. والتمثيل من مسائل الاجتهاد تتزاحم فيه المصالح والمفاسد، تختلف فيه اجتهادات الناظرين، ومن مسائله ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه. وقد اتفق أهل العلم على تحريم تمثيل ذات الرب جل جلاله، فكل ما خطر بذهن البشر عنه من تمثيل فالله سواه، والله جل جلاله ليس كمثله شيء. اتفقوا على حرمة تمثيل النبيين والمرسلين وأمهات المؤمنين والملائكة، تمثيل غيرهم في محل الاجتهاد، وأمر المشاهدة أوسع من أمر التمثيل. هذا ما تيسر الحديث عنه في هذه العجالة، وأسأل الله جل وعلا أن يأخذ بنواصينا لما يحب ويرضى، أن يحملنا وإياكم في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة، حتى نلتقي في حلقة أخرى. أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.